سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في سلسلة من الطريق إلى الجنة، هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها هذه الجنة أشجار وثمار، فيها بعض الثمار التي تفتق عن أكثر من 70 لونا لم ير منها لون في هذه الدنيا، فيها شجرة لها ظل يسير الراكب 100 عام في ظلها لا يقطعها. تخيل يا عبد الله وأنت جالس تحت ظل هذه الشجرة وتقول لي ولعلك تسأل، تقول وأي ظل وليس في الجنة شمس؟ الله أكبر، لا يرون فيها شمسا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بل إن من الأمور التي لا يتصورها العقل أن هذه الجنة فيها ظل يسير الراكب 100 عام. تخيل وتصور ما معنى 100 عام يسير على جواده لا يقطع هذا الظل، ما عظم هذه الشجرة. تخيل يا عبد الله أنك تجلس عند هذه الشجرة وتحتك أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار الماء، وتتفجر فيها العيون والماء السلسبيل يجري فيها. تخيل يا عبد الله ما لون هذه الجنة، أرضها بيضاء من زعفران ولؤلؤ وياقوت كالمرآة مصقولة هذه الأرض. تخيل أنك تمشي عليها وأنك تسير فيها، لا حارة ولا باردة، لا يرى في الجنة هم ولا يحس فيها بهم ولا غم، بل إن أهل الجنة مهما يأكلون ويشربون فإنهم لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون، إنما هو عرق ورشح كرائحة المسك. الله أكبر، إذا كان هذا بعض صفاتها كيف بمن يدخلها؟ من وسائل الدخول إلى هذه الجنة ومن طرق الوصول إليها أن يكون العبد في هذه الدنيا عادلا ولا يظلم غيره، لأن الله عز وجل حرم الظلم على عباده، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من الناس الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، جعل منهم إمام عادل، إمام عادل أي عدل بين الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي كونوا قوامين بالقسط، شهداء بالحق وبالعدل بين الناس، وإياكم أن تظلموا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى بالظلم أبدا، وكان يأمر أصحابه بالعدل حتى مع الكافرين، ليس فقط مع المؤمنين. يوم من الأيام يقول أبو مسعود رضي الله عنه، يقول كان لي غلام، يقول وكان يعني يقع بالأخطاء فكنت أضربه، وفي يوم من الأيام كنت أضربه بالسوط، يقول فسمعت صوتا من ورائي يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يقول فتوقفت عن ضرب الغلام الخادم، يقول فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقدم إلي مسرعا وهو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أقدر عليك منك على هذا الغلام. فتركت الضرب وقلت يا رسول الله توقفت عن ضربه، قال لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة، للفحتك النار يوم القيامة. إياك أن تدعوك قدرتك أن تظلم الناس، أو مالك أو جاهك أو سلطانك على أن تحتقر عباد الله عز وجل فتظلمهم وتتسلط عليهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يحملنكم بغض قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يوم من الأيام امرأة من قبيلة ومن عائلة من علية القوم من بني مخزوم وقعت بالسرقة، وإذا بها يقبض عليها ويؤتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة ليست من أي عائلة، هذه المرأة ليست عادية، من عائلة من علية القوم من كبراء الناس، ووقعت بالسرقة، وحد السرقة في الإسلام قطع اليد. فإذا بالصحابة ماذا نصنع، ماذا نفعل لأول مرة واحدة من هذه العائلة تفعل هذا الفعل، والأمر شائن أن يقطع يدها وتكون وصمة عار على هذه العائلة، ماذا نفعل؟ ليست هناك خطوة إلا أن يذهبوا إلى أسامة بن زيد، كان يحبه النبي حبا جما، شاب صغير، فجاءوا إليه فقالوا يا أسامة اذهب إلى رسول الله فكلمه في شأن هذه المرأة. فجاء أسامة فقال يا رسول الله هذه المرأة التي سرقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في شأنها؟ قال هي من بني مخزوم، يعني عائلة كبيرة. قال ماذا تريد؟ قال اعفو عنها يا رسول الله. قال ماذا؟ ماذا تقول يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل، إياك والظلم يا أسامة. قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لو أن فاطمة بنت محمد هي من أشرف النساء ومن أشرف أصل ونسب، قال سرقت لقطعت يدها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس عدلا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يرسل إليه أحد ولاته في أذربيجان، والي أذربيجان، يرسل إليه حلوى، عتبة بن فرقد، يرسل إلى عمر بن الخطاب حلوى. فجاء الرسول على بعيره فنزل، قال تفضل يا أمير المؤمنين، هذه حلوى أرسلها إليك والي أذربيجان. فذاقها عمر فرأى الحلوى ما أجملها، فسأل هذا الرسول، قال أكل أهلي أذربيجان يأكلون من هذه الحلوى؟ قال لا يا أمير المؤمنين، هذا طعام الخاصة، يعني هذا طعام لكن لخاصة الناس، هذا طعام غالي. فقال يا فلان يا رسول ائتي ببعيرك، فجاء ببعيره، قال اركب. فركب الرجل، قال خذ الحلوى وارجع إلى واليكم وقل لعتبة يا عتبة اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منه، لا يجوز لك أن تأكل شيئا ولا يأكل منه المسلمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قيامك وكلامك وحكمك وشهادتك لابد أن تكون بالعدل. عمر بن الخطاب يوم من الأيام ذهب إلى الحج، فإذا بصفوان بن أمية يصنع له طعاما في الحج الآن، أمير المؤمنين الخليفة، فجلس عمر ليأكل من الطعام ورأى الخدم واقفين، فقال لهم اجلسوا، أي تفضلوا كلوا معنا، يقول الخدم. فقال صفوان يا أمير المؤمنين يأكلون بعدنا، هؤلاء الخدم، نحن نأكل الآن ثم هم يأكلون. فغضب عمر بن الخطاب، قال ما لقوم يستأثرون على خدمهم بالطعام؟ قال والله لا نأكل حتى يأكلوا معنا، لا نأكل حتى يأكلوا معنا، لأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يحكم بالعدل، لا يفرق بين غني أو فقير، بين عظيم أو حقير. يوم من الأيام قبطي في مصر، وكان والي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، سبق هذا القبطي فرسه، سبق فرس ابن الوالي في سباق للفرسان، فغضب ابن الوالي فضرب القبطي بالسوط، فذهب القبطي إلى عمر بن الخطاب ودخل على أمير المؤمنين رضي الله عنه، دخل على عمر فقال عمر ما شأنك؟ قال يا عمر حصل معي ومع ابن الوالي كذا وكذا. فأرسل عمر إلى عمرو بن العاص الوالي أن ائت أنت وابنك. فجاء عمر بن العاص قال ماذا حصل يا أمير المؤمنين؟ قال يا قبطي قم. فقام القبطي قال خذ صوتا واضرب به ابن الوالي. فأخذ القبطي يضرب ويضرب ويضرب يأخذ حقه ابن الوالي الآن. ثم قال له عمر يا قبطي اضرب الآن الوالي عمرو بن العاص. قال يا أمير المؤمنين أخذت حقي خلاص، لما أضرب الوالي؟ قال اضرب. يقول فتوقف القبطي استحى، ماذا يفعل؟ فقال عمر لأن هذا الوالي هو الذي جرأك، اشترأ ابنه على ضربك بسبب أبيه، هو السبب. قال اضربه، فلم يضرب الرجل. قال عمر والله لو ضربته ما منعناك، والله لو ضربته ما منعناك يا عمر، متى استعبدتم الناس، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وانظروا إلى علي بن أبي طالب، هذا الصحابي الجليل من آل البيت رضي الله عنه، في خلافته وفي إمارته للمؤمنين افتقد درعا له، يبحث عن درعه من؟ علي بن أبي طالب، ما وجدها، حتى وجد الدرع عند يهودي، فقال لليهودي الآن الخليفة، يقول ليهودي، يقول له هذه درعي، قال اليهودي بل درعي يا أمير المؤمنين. فاختلف الخليفة مع هذا اليهودي إلى القاضي، تخيلوا الخليفة يذهب إلى القاضي، القاضي شريح، فجلس الخليفة مع اليهودي يحتكمان إلى القاضي. قال ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذه درعي أيها القاضي. قال وأنت يا يهودي؟ قال بل هي درعي. قال يا أمير المؤمنين أولك بينة؟ عندك دليل؟ قال لا والله ما عندي بينة. قال القاضي إذن تبقى الدرع عند اليهودي، الدرع درع اليهودي. قال أمير المؤمنين صدقت أيها القاضي. تخيلوا الخليفة أمير المؤمنين لا يستطيع أن يأخذ حقه لأنهم يحكمون بالعدل. قال صدقت أيها القاضي. فقام الخليفة ومشى، فإذا باليهودي يتعجب من هذا الموقف، فنادى أمير المؤمنين ونادى القاضي، قال جلس. قال ماذا تريد؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال هذه الأخلاق ليست بأخلاق بشر، ما علمكم إياها إلا رسول من رب البشر جل وعلا. ثم أعلن إسلامه، فقال خذ هذه درعك يا أمير المؤمنين. قال الإمام علي رضي الله عنه بل بعد أن أسلمت فإن الدرع تبقى عندك يا فلان، فإن الدرع تبقى عندك يا فلان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بل إن الله عز وجل أمرنا أن نحكم بالعدل حتى مع الكفار، ليس فقط مع المؤمنين، فالكفار أيضا ليسوا سواء، ومن الظلم أن يعامل الإنسان الكفار بمعاملة واحدة، كما يظن بعض الناس أن اليهود والنصارى جميعهم محاربون لنا، وهذا من الظلم. والله عز وجل قال عن أهل الكتاب ليسوا سواء، أي لا يجوز لنا أن نحكم عليهم حكما واحدا، بل إن الله عز وجل أنزل آية العدل في المعاملة مع الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس الكافر الذي يحارب المسلمين ويعاديهم ويخرجهم من ديارهم كالكافر الذي يقف معهم ويناصرهم ويؤيدهم في قضاياهم. العدل مطلوب مع المسلمين، مع أنفسنا، مع الكافرين، مع جميع الناس. العدل باب وطريق لأن نصل به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا طريق وهذا باب. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.